تتكلم في هذه المجالس حول كتاب الله عز وجل، كتاب ربنا تبارك وتعالى. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. في هذه المجالس نتكلم ونتدارس سويا أحكام تلاوة القرآن الكريم، أحكام تلاوة كتاب ربنا القرآن الكريم. هذا الكتاب له كيفية معينة في تلاوته. القرآن الكريم، عند قراءة القرآن الكريم لا بد أن تتعلم كيف تقرأ القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم ليس كبقية الكتب. بقية الكتب أو بقية الصحف تقرأ ليس لها قواعد حاكمة، أما القرآن الكريم كتاب ربنا سبحانه وتعالى فله كيفية معينة في ترتيل آياته البينات، وهذه الكيفية هي من إعجاز القرآن الكريم ومن خصوصيات القرآن الكريم أنه يقرأ بكيفية معينة. فكيف نقرأ القرآن الكريم بهذه الكيفية التي أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بها؟ هذا ما سنتعلمه وهذا ما سنتعرف عليه في هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. وقد اخترت أن أقوم بقراءة وشرح كتاب في هذا الباب، هو كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن الكريم للدكتورة سعاد عبد الحميد رحمها الله تعالى وأسكنها فسيح جناته، لما في هذا الكتاب من تفصيل وتبسيط لهذه الأمور، والأحكام فيه مشروحة بطريقة جيدة و فيها متسع، ويعني تقريبا هي الدكتورة جمعت كثير، يعني قرأت كثيرا من الكتب وجمعت خلاصة هذه الكتب في هذا الكتاب المبارك. بدأت الدكتورة سعاد رحمها الله هذا الكتاب بتبويب الكتاب إلى عدة أبواب. الباب الأول تكلمت فيه عن فضل القرآن الكريم والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه. تقول الدكتورة: اعلم أن هذا الباب واسع كبير، قد ألف العلماء فيه كتبا كثيرة، وسنذكر على سبيل الاختصار ما يدل على فضل القرآن وأجر تلاوته، وما أعد الله لأهله إذا أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا بما فيه. فأعظم ما يستشعره المؤمن من فضل الله من فضل القرآن الكريم أنه كلام رب العالمين، كلام من ليس كمثله شيء، من ليس له شبيه ولا ند، وكتاب إله العالمين ووحي خالق السماوات والأرضين، وهو هادي الضالين ومنقذ الهالكين ودليل المتحيرين، وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم والنور الهادي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، من قال به صدق، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن حكم به عدل. بعد كده الدكتورة بتتكلم عن فضل تلاوة القرآن، فتقول: إن من أجل العبادات وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن الكريم، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وكما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو أمامة حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. أقرأ القرآن الكريم، الماهر بقراءة القرآن الكريم مع السفر الكرام البررة من الملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. طيب، عاوزين نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجزئية الأخيرة اللي بيقول فيها: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه. ما معنى هذا الكلام؟ هل المراد به أن المسلم لا يتعلم كيف يقرأ كتاب الله تعالى ثم يقرأ ويخطئ ويكون له أجران؟ لا، هذا ليس هو المعنى المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى: وهو عليه شاق. يعني وهو عليه شاق يعني يتعلم ويبذل قصارى جهده في التعلم وفي القراءة فله أجره. يعني هو لا يستطيع الآن أن يقرأ، لكن يجلس بين يدي شيخ أو بين يدي أستاذ يلقنه ويعلمه أحكام التلاوة من الإظهار والإدغام والمدود والغنن والوقف والابتداء، يتعلم. فبيبقى الأول في مشقة وفي صعوبة في الأول. فهذا هو مراد الحديث، ليس أن الإنسان لا يتعلم أو لا يستمع. وأيضا من تفسير هذا إخواننا اللي هم غير العرب، من غير العرب من يأتي ويتعلم قراءة القرآن، ففعلا بيكون القراءة في الأول بتبقى عليه صعبة جدا، لأنه يقرأ بلغة غير اللغة التي تعلمها وغير اللغة الأصلية له، فيتعلم فيكون في مشقة إنه الأول يتعلم اللغة العربية ثم بعد ذلك يتعلم قراءة القرآن، فبالتالي له أجره. فده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتتعتع في هنا، يا تتعتع دي في مفعلة هنا، يعني يدل على انه في اخذ ورد، انه كأنه بيسأل او كأنه بيتتلمذ على شيخ او كأنه بيبحث في هذا الامر. تمام، واضح واضح اخواننا الكرام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب، بعد كده الدكتورة بتقول لنا الباب العنوان الثاني في هذا الباب، تقول: كيف وصل إلينا القرآن الكريم؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب ولا تكاد تعرف الكتابة، إلا قلة قليلة في جزيرة العرب عرفوا الخط والكتابة قبل البعثة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، وأبو سفيان بن حرب، وابنه معاوية، وأبان بن سعيد، والعلاء بن الحضرمي، وعبد الله بن عمرو بن العاص من أهل مكة. يعني دول كانوا أسامي اللي في العرب اللي كانوا بيعرفوا القراءة والكتابة وتمييز المكتوب، يقرأوا المكتوب، كانوا تقريبا معدودين، ما كانش متسم فيهم القراءة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين، فكانت أمة أمية لا تقرأ المكتوب. وعمر بن سعيد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت والمنذر بن عمر من أهل المدينة، وبقية الكتابة محصورة في أفراد قلائل إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فشجع على الكتابة وحث على تعلمها، حتى أنه جعل مقابل فكاك أسير واحد من أسرى قريش في غزوة بدر أن يعلم 10 صبيان من المدينة، وبذلك راجت سوق الكتابة في المجتمع الإسلامي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى نصر النبي وأصحابه في غزوة بدر كان في المسلمين أسروا كثير من المشركين من الكفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على عتق هؤلاء بشرط، يعني اللي كان عاوز يفتدي نفسه من الأسر كان يا إما يدفع مال أو إن هو يعمل خير للمسلمين. فكان من ضمن الخير لو كان حد فيهم علم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة يعتق. كان فكاك الأسر بتاعه أن يعلم الأسير 10 من صبيان المدينة. طيب بعد كده بتتكلم الدكتور عن كتابة القرآن في عهد النبوة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلب من الصحابة ان هم يكتبوا آيات القرآن ولهم اكتبوا عني. وقد كتب القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن كله كتب في عهد النبي، لكن اتكتب ازاي؟ اتكتب في صحف متفرقة، ما كانش مجموع في كتاب واحد او في مصحف واحد. للمصحف ده المصحف المسطور، ده غير كده كمان في مصحف حفظ الصدور، يعني ده ما ارسلش المصحف لوحده، ده ارسل المصحف مع صحابة او مع ائمة قراءة، يعني ارسلوا مع مثلا 3-4-5 من القراء الماهرين، يبقى عندهم كلام مكتوب وعندهم كلام محفوظ، وده مطابق لهذا. ليكون مرجعا، وانتدب للقيام بهذه المهمة 4 من أجلاء الصحابة وثقات الحفاظ، وهم من المدينة زيد بن ثابت، ومن قريش عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين، ما احنا قلنا للمصحف اللي اتجمع عند سيدنا أبو بكر بعد كده اتنقل عند سيدنا عمر لما مات، اتنقل عند ابنة سيدنا عمر أم المؤمنين حفصة، سيدنا عثمان ما خدوش في الأول، بس هيطلب بقى المصحف بعد كده. وأرسل إلى حفصة فأرسلت إليهم الصحف فأخذوا في نسخها، وكانوا لا يكتبون شيئا إلا بعد أن يعرض على الصحابة الموجودين في المدينة جميعا ويتحققوا ويتفقوا على أنه قرآن وأنه لم تنسخ تلاوته، واستقر في العرضة الأخيرة. وكتبوا مصاحف متعددة وأرسلوا نسخة إلى كل مصر من الأمصار، وأمروا بإحراق ما سواه من قرآن في كل صحيفة أو مصحف. ده حتى هم اشترطوا شرط هنا الدكتورة مش قايلة، اشترطوا إن في الجمع الثاني إن كل آية موجودة في المصاحف المجموعة أن يأتي عليها على الأقل يجيب شاهدين يجوا من الصحابة يشهدوا إن هم سمعوا الآيتين دول من النبي، الآية ديت من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي حد من الصحابة اللي حضروا لازم على الأقل يجي 2 من الصحابة اللي حضروا الوحي يقولوا إن هم سمعوا الآيات ديت من النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث ذلك كله في آيات القرآن فيما عدا آيتين. حد عارف القصة دي؟ طيب في آخر سورة التوبة قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الآية دي ما جاش عليها إلا شاهد واحد، كان واحد صحابي اسمه إيه؟ خزيمة ابن ثابت. صحابي واحد اسمه خزيمة بن ثابت. طب ايه الحل بقت معضلة، مفيش الا صحابي هم شرطين اقل حاجة اتنين. طب الآية موجودة بس ما حدش من الصحابة اللي شاهدوا من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم اللي شاهدوا الوحي عايش وجايب الآيتين دول، قال ان هو شاهد انه سمعهم الا الصحابي ده، وبقية الصحابة سمعوها من غيره، لكن هو عاوزين اتنين يكونوا سمعوهم مباشرة ويكونوا احياء، فما جاش الا واحد. الحل، تعرفين المشكلة دي اتحلت ازاي؟ رجعوا بالذاكرة ورا كده، اعتقد كان سيدنا علي بن ابي طالب او كان غيره من الصحابة، رجعوا من الذاكرة ورا، افتقروا حادثة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة دي كانت بتقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا كان يعني زي ما يكون كده ايه، اقترض قرض من او اشترى حاجة من احد اليهود، اشترى حاجة من احد اليهود تمام، وبعد شوية النبي صلى الله عليه وسلم اداله الايه، ثمن الحاجة. بس النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطاله ثمن الحاجة ما كانش فيه محدش شهد على هذه الواقعة. وجي بعد فترة اليهودي ده دخل المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد وفني حقي، اديني حقي. قال له يا رجل ألم أعطيك حقك؟ قال لا، نعم لم تعطني حقي، أعطني حقي. يا رجل اتق الله، أعطيتك ما أعطيتني. طيب هلم شهيد، فقال له ايه بقى، هات حد يشهد. فطبعا الصحابة كلهم قاعدين محدش ايه، محدش شاف الموقف خالص. طب يعملوا ايه؟ مفيش حد شهد، محدش قال. فقام واحد من الصحابة اسمه خزيمة بن ثابت اللي هو الرجل ده، قال له انا اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاك حقك. فالرجل ايه اقر خلاص، ابدا واحد قام قال له انا اشهد بذلك. فالراجل ايه زي ما بيقولوا خلاص كده ايه عمل إيه، هيروح صدق ومشي. فبعد ما مشى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا خزيمة على ما شهدت؟ يعني انت شهدت على ايه، على وانت لم ترى؟ قال يا رسول الله بتصديقك اني اصدقك في خبر السماء ياتيك، الا اصدق في درهم، في اصدقك في درهم او درهمين؟ يعني إن سيدنا خزيمة ده قام قايم وقال له رسول الله اعطاك. طب انت مش، قال له من غير ما اشوف، انا على يقين انا بصدقك ان انت رسول الله، يعني اكيد انت 100% انت صادق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة كفاه، من شهد له خزيمة كفاه. جعل شهادة خزيمة ده بشهادة ايه، رجل اللي يشهد له خزيمة. نحتاج نقوم نحتاج الوقعة دي بعد سنين، يفتكروا الصحابة قصة ايه، خزيمة بن ثابت هو اللي جاب الايتين ده، هم لقد جاءكم فافتكروا كلام، فالناس افتكرت كلام النبي، لك ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد له خزيمة كفى شهادة، جعل شهادة خزيمة بشهادة رجل ايه، فانتهت الايه. فسبحان الله يعني بتعانى للحظة دي تمام. المصاحف، المصحف الامام، احنا الوقت اتكلمنا على المصاحف بتاع سيدنا عثمان بن عفان، وقلنا ان هو جمع في مصحف واحد وبعد كده نسخ الايه المصاحف ووزعها على الامصار. المصحف الاصلي الاولاني اللي هو جمع فيه الاول اللي اتنسخ منه، المصحف ده سموه المصحف الامام. الامام يعني الرأس، ولان سيدنا عثمان احتفظ به عنده في دار الخلافة، هو نسخ منه نسخة لأهل المدينة والأصل فضل عنده في دار الخلافة، سموه مصحف الإمام. المصحف الإمام أي القدوة، وهو المصحف الذي أمر بكتابة، الذي أمر بكتابة نسخ منه، الذي أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه بكتابة نسخ منه ووزعها على الأمصار. وأصح الأقوال في عددها وأولاها بالقبول أنها ستة. ما هو المصاحف اللي توزعت على الأمصار في كام؟ أصح قول على رأي الدكتورة هنا أن هم كام؟ ستة مصاحف: مصحف البصري والكوفي والشامي والمكي والمدني العام والمدني الخاص، وهو الذي حبسه عثمان لنفسه، وهو الذي يسمى بالمصحف الإمام. يعني في المدينة كان فيها مصحفين، المصحف الإمام اللي هو الأصل ده عند سيدنا عثمان خده عنه عنده في دار الخلافة، وفي مصحف اتنسخ نسخة تانية لأهل المدينة. ولعل إطلاق هذا الاسم عليه يرجع لكونه نسخ أولا، ومنه نسخت بقية المصاحف العثمانية الأخرى، وزيد على الستة في قول اليمني والبحريني ليكونوا ثمانية في بعض الأقوال. أعيد حاجة في اللي أنا قلته قبل كده ولا كلام واضح؟ كيف وصلت إلينا القراءات المختلفة؟ نقل وجوه القراءات المختلفة للقرآن عدد كبير من الصحابة والتابعين ثم من بعدهم من كبار أئمة المسلمين. فمن المهاجرين الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وسالم مولى أبي حذيفة وابن عمر وابن عباس وعمر بن العاص وابنه عبد الله ومعاوية وابن الزبير وعائشة وحفصة وأم سلمة. ومن الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأنس بن مالك. ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن يسار ومعاذ بن الحارث وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وابن شهاب ومسلمة بن جندب وغيرهم. ومن التابعين بمكة عبيد بن عميرة وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة، وبالكوفة علقمة وأبو عبد الرحمن بن حبيب السلمي والأسود ومسروق وعبيدة وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي والأسدي وغيره. وبالبصرة أبو العالية ويحيى بن يعمر والحسن البصري وابن سيرين وقتادة. وبالشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان بن عفان. فتجرد هؤلاء القوم للقراءة والإقراء فاشتدت عنايتهم بها وكثر لها طلبهم حتى صاروا بذلك أئمة يأخذ الناس عنهم. ثم صارت بعدهم القراءة في الأمصار على في الأمصار الخمسة على ما يلي، يعني مجموعة الصحابة وبعد كده التابعين، ثم بعد ذلك صارت القراءة في الأمصار على ما يلي. في المدينة اشتهر من القراء نافع أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني ونافع بن أبي رويم المدني. وفي مكة عبد الله بن كثير حيث قرأ على مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس وغيره. وفي الكوفة صارت القراءة لعاصم بن بهدلة ثم حمزة ثم الكسائي. وفي البصرة صارت القراءة لأبي عمرو بن العلاء ومن بعده يعقوب. وفي الشام صارت القراءة لعبد الله بن عامر الدمشقي وهو أسن القراء السبعة وأعلاهم سندا. ثم انتشر كثير من القراء في الأمصار المختلفة، فجاء ابن مجاهد، يعني احنا خدنا عدنا مرحلة الصحابة والتابعين وبعد كده القراء وبعد كده انتشرت القراء، جي بعد كده أئمة بدأوا يألفوا كتب وبدأوا يجمعوا القراءات دي في كتب. فجاء ابن مجاهد في القرن الثالث الهجري وأتقن تقسيم هذا العلم، وهو علم التجويد وعلم القراءات ده ما كانش موجود في عهد النبي، ومعظم العلوم الإسلامية والشرعية ما كانتش موجودة في عهد النبي. أمال إيه اللي حصل؟ العلماء بعد كده وأهل العلماء بدأوا يستنبطوا ويستشفوا القواعد من العلم، يعني وجدوا مثلا إن إحنا بنقرأ ومن نعمره، وجد لما تيجي نون يجي بعدها نون في القرآن كله تقرأ بغنة، فطلع منها حكم الإدغام بغنة. وجد إن الحرف الساكن لما يجي بعد منه الحرف المتحرك، الحرف ونفسه ما يجي الأول ساكن والتاني متحرك يحصل إدغام، زي إيه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عصوا وكانوا وو ساكنة بعدها وو متحركة يحصل فيها إدغام. فبدأوا يجمعوا الأحكام دي من خلال التلقي، تمام؟ فجي واحد اسمه ابن مجاهد وبدأ يعمل تقسيمة كويسة قوي لهذا العلم، فعمل كتاب اسمه السبعة في القراءات واختار أشهر سبعة قراء، قال أنه هو أول من سبع السبعة، فاختار سبعة أئمة من القراء، إمام من كل مصر من الأمصار، فاختار نافعا من المدينة وأبو عمرو من البصرة وحمزة وعاصم والكسائي من الكوفة وابن عامر من الشام وابن كثير من مكة وترك ما سواهم لشهرة قراءتهم وإجماع الناس عليهم. اختار أشهر سبعة اشتهروا بالضبط والإتقان في هذا المجال. طيب، في حاجة هنا كمان قبل ما نبدأ كلام في علم التجويد ونبتدي نتكلم على الكلام على علم التجويد، في قضية الدكتورة هنا اتكلمت عنها اللي هي نزل القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن على سبعة أحرف، إن القرآن نزل على سبعة أحرف. قالت هنا معنى نزول القرآن على سبعة أحرف. روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني حديث صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عايز يقول ايه؟ واحد اسمه هشام بن حكيم بن حزام صحابي بيصلي او بيقرأ، كان بيقرأ، فبيقرأ في الصلاة بتاعته بيقرأ من سورة الفرقان، فسمع منه اوجه سيدنا عمر ما سمعهاش من النبي، يعني مثلا يعني تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وقرأت سرجا، فسمعوا مثلا هو عارفها سرجا فسمعوا بقولها سراجا، فمش ده اللي هو اتعلمه من النبي. سيدنا عمر بيقول ايه؟ فكدت اساوره، كاد يساوره اي اثب عليه، يعني كعايز يهجم عليه ويخرجه من صوره، انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ فتصبرت، فضل ماسك نفسه كده حتى انتهى من صلاته. قلت، أي قلت له: من أقرأك هذه القراءة التي سمعتك تقرأها؟ فقال: أقرأني هشام، بقى بيقول له أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بيقول له إيه؟ فقلت: كذبت والله، فوالله كذبت والله، فهو أقرأني بخلاف ما قرأت، فلببته بثيابه، مسكه من هدومه وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا رسول الله استقرئ هذا، خليه يقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، سيبه. فقال له: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام القراءة التي سمعته، ده سيدنا عمر اللي بيحكي، فقرأ هشام القراءة التي سمعته يقرأها في الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. وقال له: اقرأ يا عمر. فقرأت كما علمني، فقال: هكذا أنزلت. وقال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا الحديث برواياته المختلفة بلغ درجة التواتر. طب إيه هو الأحرف بقى؟ نزل القرآن على سبعة أحرف، الدكتورة هنا بتقول إيه؟ قال لك بتعرفنا إيه هو الحرف المراد في الحديث. الحرف لغة، الحرف في المعجم لما تيجي تفتح المعجم وتشوف الحرف معناه ايه، قال لك: هو طرف الشيء ووجهه وحده وناصيته. يعني الترابيزة او المنضدة اللي قدامنا دي حرف بتاعها يعني جنب طرفها هنا كده. قال الداني: ومعنى الاحرف هنا في الحديث، معنى الاحرف هنا في الحديث معناه بقى، ويقصد ايه بقى في الحديث؟ ان القرآن انزل على سبعة اوجه من اللغات، يعني سبع اوجه من وجوه اللغة نزل القرآن، لان الحرف يراد به الوجه، بدليل قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. حرف يعني وجه او على حالة. يعني ايه يعبد الله على حرف؟ يعني في حالات، فإن أصابه خير اطمأن به، يعني لما تبقى الحالة كويسة يبقى تمام ويحمد ربنا ويبقى زي الفل، وإن أصابته فتنة حالة تانية انقلب على وجهه، يقعد بقى يندب حظه ما وليه يا رب، وكلام الحاجات اللي احنا بنسمعها من الناس، ربنا سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم. أي على وجه النعمة والخير. وقد ذهب العلماء في تفسير الأحرف السبعة مذاهب شتى في يعني في أكثر من وجه لتفسير كلمة السبع أحرف. قال أكثر العلماء إنها لغات القبائل، واختلفوا في تعيين هذه القبائل، وهذا قول مدخول، لأن ابن عمر رضي الله عنه، كلمة قول مدخول يعني قول مرجوح، يعني مش يعني هي الدكتورة لا تطمئن إليه وأنا لا أطمئن إليه. ليه بقى؟ لأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلف في سورة الفرقان، وكلاهما قرشيان من لغة واحدة ومن قبيلة واحد، فأكيد يعني أكيد مش القول ده الصح، مش اختلاف القبائل. وقال بعضهم المراد بها معاني الأحكام كالحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال والإنشاء والإخبار، وقيل الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمجمل والمبين والمفسر، وقيل الأمر والنهي والطلب والدعاء والخبر والاستخبار والزجر، وقيل الوعد والوعيد والمطلق والمقيد والتفسير والإعراب والتأويل. وعلق ابن الجزر، كل دي أقوال موجودة في الكتب، وعلق ابن الجزر على هذا فقال هذه أقوال غير صحيحة، فإن الصحابة اختلفوا وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة حروف القرآن، ولم يختلفوا في تفسيره ولا أحكامه ولا معاني التفسير، كان هم فاهمين لكن هم اختلفوا في أوجه القراءة. وقد اختلف كثير من العلماء في المراد بالسبعة أحرف بالأحرف السبعة اختلافا كثيرا، والذي يرجحه المحققون من العلماء مذهب الإمام أبي الفضل الرازي، وهو وده أرجح الأقوال في موضوع الحروف السبعة ده، أنها الأوجه التي يقع فيها التغاير والاختلاف، وهي لا تخرج عن سبعة. يعني عاوز يقول أن أوجه خلافات القراء السبعة ما بتخرجش عن سبع أشكال. الأول رقم واحد اختلاف في الأسماء، في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وعليها مثل قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفيها قراءة مسكين هنا ايه مفردة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، يبقى هنا اختلاف ما بين الإفراد والايه والجمع. وعندنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقرأت فأصلحوا بين إخوتكم، يبقى فيه اختلاف بين التثنية والجمع. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، وقرأت حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يبقى قرأ جاءنا أي مين اللي هو الشخص، وحتى إذا جاءنا الآية قبلها بتقول وإنهم يقيد له شيطانا فهو له قرين، يعني حتى إذا جاءنا اللي هو جه هو والقرين بتاعه، تمام. وبرضو اختلاف الأسماء في التذكير والتأنيث، ولا يقبل منها شفاعة، وقرأت ولا تقبل منها شفاعة. الوجه الثاني اختلاف تصريف الأفعال، احنا خدنا اختلاف تصريف الأسماء، اختلاف تصريف الأفعال بين الماضي والمضارع والأمر، زي قول الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع فعل ماضي، وقرأت فمن يتطوع خيرا فهو خير له على إنه فعل مضارع. في قصة سيدنا إبراهيم مع الطير، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن قال فخذ أربعة من الطير، في آخر القصة ربنا قال له إيه، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قرأت فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قرأت حمزة والكسائي. فعلى قراءة قال أعلم يبقى المتكلم مين؟ سيدنا إبراهيم. قال أعلم أي أعلم أن الله على كل شيء قدير، فلما تبين له قال أعلم على أن المتكلم هو الله، أو أن المتكلم هو الملائكة الملك أو جبريل، سيدنا جبريل قال له اعلم أن الله على كل شيء قدير، لانه قبل كده بقول له اولم تؤمن، يبقى ربنا بقول له اتاكدت، اعلم ان الله على كل شيء قدير. تمام. قال ربي يعلم القول في السماء، وقرات قل ربي يعلم القول في السماء. يبقى هنا اختلاف تصريف الايه الافعال. الوجه الثالث من الاوجه او الحرف الثالث، اختلاف وجوه الاعراب نحو قوله تعالى ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم. الفعل هنا مرفوع لان لا ناهيه، لا نافيه، ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم، وقرات في قراءه نافع ويعقوب ولا تسال عن اصحاب الجحيم. يبقى هنا لا ناهيه، يبقى الفعل بعدها ايه مجزوم. فلما زي قوله تعالى لقد تقطع بينكم، ولقد تقطع بينكم، تقطع بينكم على انها ظرف مكان، وبينكم على انها اوصى لكم، فاختلاف الاعراب. الوجه الرابع الاختلاف بالنقص والزياده، كقوله تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم، وقرات سارعوا الى مغفره من ربكم، وثبتت الواو في بعض المصاحف ولم تثبت في بعض المصاحف الاخرى. وسيدنا عثمان لما نسخ نسخ في بعض المصاحف بالواو وبعضها من غير الواو عشان يقول لنا القراءتين موجودين، سارعوا وفي قراءه وسارعوا. زي ايه؟ فلما في قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى، سورة الحديد، فإن الله هو الغني الحميد، قرأها نافع والشامي وأبو جعفر، ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، وهي مرسومة هكذا في المصحف الشامي والمدني بدون هو، فإن الله الغني الحميد. تمام. الوجه الرابع الوجه الخامس الاختلاف بالتقديم والتأخير، كقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قرأت على قراءة الكسائي وحمزة وخلف يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. والتقديم والتأخير في الكلمة الواحدة، أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ونأى نون واو نون همزة ألف، وقرأت على قراءة ابن ذكوان أعرض ونأى بجانبه، الهمزة الألف بعدها الهمزة على وزن جاء. واضح. السادس الاختلاف بالإبدال، أي جعل حرف مكان حرف آخر، كقوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وقرأت هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. فالمعنى هنا إيه؟ هنالك تبلو من البلاء، أي تختبر، وعلى قراءة التاء، التاء مكان هنالك تتلو من التلاوة، يعني كل واحد حيقر يوم القيامة باللي هو قاله، كل هنالك هناك يوم القيامة تتلو اقرأ، ويشهد لها قول الله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبرضو عندنا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قرأها عاصم بشرا بالباء، وجميع القراء يقرؤونها بالنون، وهو الذي يرسلها نشرا بين يدي رحمته، أو نشرا أو نشرا، لكن كل القراء بيقرؤها بالنون فيما عدا مين؟ سيدنا عاصم. إيه المعنى؟ بشرا من التبشير من البشارة، أما نشرا من النشر، إن ربنا بيرسل الرياح تنشر الخير وتنشر الرحمة، فقراءة النون وقراءة الباء اللي هو إبدال حرف مكان الآخر. الوجه السابع اختلاف اللهجات، اختلاف اللهجات كالفتح والإمالة والإظهار والإضغام والتسهيل والتحقيق والتفخيم والترقيق. زي إيه؟ بنقرأ والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى. في إمالة في فتح وفي تقليل وفي إمالة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، وتقرأ في رواية حفص مجريها ومرساها، فدي إمالة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. احنا بنقرأ عندنا في كلامنا في الوجه البحري اخوة، احنا عندنا في القرى بنكثر الكلام في الاخر، الناس بيقرأوا لك ايه هات الجنة، مش بيقول الجنة، دي لغة من اللهجات، لهجة من اللهجات، ونزلت عليها القرآن الجنة والمدينة، مش اخوة ابائنا المزارعين بيقرأوا كده بيكثروا الكلام في الاخر بيميلوا الكلام موجود، فدي وجه من الوجوه. في بعض الناس اللهجات بتفخم الكلام، يعني حتى احنا مثلا اخواننا الشرقية يقول لك الفراخ من القمح، بي بي هو بيفخم غيره، يقول مثلا غير يقول، في ناس تقول الصلاة في ناس تقول الصلاة، الاثنين صح. طيب هو هنا قالوا، كانت انا سمعت هذه التعليق على هذا الكلام من احد مشايخنا، انه يقول لك كان من حكمة ربنا سبحانه وتعالى من انزال القرآن على هذه الاوجه تأليف القلوب. احنا عندنا مثلا في مصر هنا كل محافظة لها طريقة معينة في اللغة، احنا كلنا بنتكلم اللغة العربية، مش هقول بقى احنا كل دولة، ده احنا كل محافظة، ده احنا عندنا في محافظة الدقهلية في اكتر من 3-4 لهجات، في عندنا عم محمد الخط الشمالي بيتكلم تقريبا زي جماعة دمايطر، الخط الجنوبي قريب من الشرقوي، وفي عندنا اللي بيتقبط قريب من كفر الشيخ، وده غير القاهرة، يعني في محافظة واحدة بتلاقي 4 لهجات. احنا في داخل المحافظة ما تيجي تسمع حد بيتكلم تعرف على طول، تقول له انت، يقول لك انا من المنزلة، تعرف على طول ان هو او بيكسر، تعرف ان هو من خط من ناحية الايه المنزلة او من دمياط او كده. تمام حضرتك، احنا داخل الدولة الواحدة بنتكلم اكتر من لهجة، تخيل حضرتك لما بتكون انا مثلا من المنصورة وانزل واروح عند حد من حبايبنا في الصعيد او في اسكندرية او في، وانت قاعد تتكلم معاه تقوم تتكلم باللهجة بتاعته، مش دي بتبقى اكثر ألفة تأليفا للقلوب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى لما انزل القرآن القبائل العربية برضو لهجات، فلما القبيلة دي لو كان انزلوا بلهجة قبيلة واحدة هيبقى برضو في يعني اشمعنا القبيلة دي، فربنا قال لهم اقرأوا ما تيسر من القرآن، لما تيجي قبيلة تسمع تلاقي حرف لها من لهجة من لهجاتها في القرآن، يبقى تأليف القلوب بيبقى يعني اكثر ألفة واكثر محبة. فيعني دي كان تسمعتها من احد حبايبنا واحد شيوخي اللي انا تعلمت منهم القراءة. انا مش هطول عليكم، انا هكمل بس الباب ده هو وانتهى، يعني كلام ينتهي في دقائق معدودة ان شاء الله. تمام وقد اجمع العلماء، خلص ده ان شاء الله، ربنا ادانا البقاء واللقاء، نبدأ بقى المرة الجاية على من الباب التاني ان شاء الله. وقد اجمع العلماء على ان هذه الاحرف السبعة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي القراءات السبعة المشهورة، بل قال ابن تيمية في ذلك لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة المشهورة، بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن لا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة. في مشكلة هنا ان الاحرف السبعة اللي جت في الحديث ممكن بعض الناس يظن ان القراءة كمان القراءات المشهورة قراءات سبعة، فيقول ان هم الاحرف السبعة هم القراءات السبعة، لا ده القراءات السبعة دول اللي جمعهم ابن مجاهد في القرن الثالث، هي جت كده زي قدرا كده او مصادفة ان هو جمعهم سبعة وان الايه الاحرف سبعة. حقيقة اختلاف هذه الأحرف السبعة، حقيقة هذا الخلاف أنه اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض، معنى اختلاف القراءات وتنوع مش تناقض. فإن هذا محال في كلام الله. فمثلا الاختلاف في قراءة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين يحتمله الخط وليس من قبيل اللهجات، ولكن لكل كلمة معنى مختلف. فالمالك هو الذي يملك التصرف في الشيء ولكنه ليس ملكا، فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك. انت ممكن تبقى داخل المملكة، انت عندك ملك، عندك البيت ده، لكن انت مش الملك. فكلمة الملك اوسع من المالك. والملك هو الحاكم الذي يفعل ما يشاء وله مقاليد الأمور، لكنه ليس مالك كل شيء. فأراد الله أن يعلمنا عن ذاته أنه مالك يوم الدين وأنه ملك يوم الدين. يعني هو يملك، هو الملك وهو المالك. ما هو في مش في ما هو في مالك ولا يملك، يعني بيبقى مالك على في دولة بس ما هوش مالك البيت، لكن هو مالك الدولة. فهو بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن هو المالك وهو الملك، أي المتصرف في يوم الدين تصرف المالك في ملكه يفعل ما يشاء وتصرف الملك. فالقراءتان أفادتا معنيين مختلفين متكاملين لوصف الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد تضاد ولا تناقض بين القراءات المتواترة. فائدة اختلاف القراءات التسهيل والتيسير والتسهيل والتخفيف على الأمة، نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإيجاز. فكل قراءة بمنزلة الآية، إذ كان تنوع اللفظ يقوم مقام آيات زي مالك وملك يوم الدين، تنوع المعاني. رغم كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه التضاد ولا التناقض، بل كل يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد. الرابع، سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة، إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة. فإن من يحفظ كلمة ذات أوجه في القراءات أسهل عليه وأقرب إلى فهمه من حفظه جملا من الكلام، لا سيما فيما كان خطه واحدا، فإن ذلك أسهل حفظا وأيسر لفظا. تمام، أنا انتقل بعد كده. ولقد أجمعت الأمة المحمدية على تواتر 10 قراءات استنادا إلى الأركان الثلاثة التي ارتضاها العلماء القراءة، حيث أفتى الشيخ عبد الوهاب السكي الشافعي في سؤال موجه إليه إمام هذا الفن أبو الخير محمد بن يوسف بن الجزري بأن القراءات 10 متواترة معلومة من الدين بالضرورة. يبقى شرط القراءة اللي احنا هنقبلها لسه قايله من شوية، شرط القراءة المقبولة رقم 1 تواتر السند عن النبي صلى الله عليه وسلم. تواتر يعني ايه؟ يعني رواها جمع عن جمع يستحيل تواطؤه على الكذب. رقم 2، موافقة وجه من وجوه اللغة العربية. رقم 3، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. والشيخ ابن الجزر قال على الكلام ده ايه؟ فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. طبعا القراء 10 المشهورين الإمام نافع والإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو والإمام ابن عامر والإمام عاصم والإمام حمزة والكسائي والإمام أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. تمام، آخر حاجة هتكلم فيها الوقت 2:02 بالضبط، الفرق بين القراءة والرواية والطريق وأوجه الرواية والدراية. القراءة كل خلاف نسب إلى الإمام إلى إمام من الأئمة 10، يعني أقول قراءة فلان الأئمة 10 أو 7 المشهورين كل ما نسب إلى الإمام يسمى قراءة. أقول قراءة ابن كثير، قراءة أبو عمرو وهكذا، أو قراءة أبي عمرو. الرواية هو ما نسب للراوي عن الإمام ولو بواسطة. أقول رواية حفص عن عاصم، محدش يقول قراءة حفص، لا رواية، لأن القراءة هي قراءة عاصم، لكن حفص روى وجه من أوجه رواية من قراءة عاصم، فيسمى رواية وحفص عن عاصم، رواية شعبة عن عاصم، رواية هشام عن ابن عامر، رواية قالون عن نافع وهكذا. الطريق هو كل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن نزل. تمام، وجه الرواية هو المنقول عن الشيوخ بسند متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وجه إلزام. ووجه الدراية هو عبارة عن القياس العلمي، هو عبارة عن القياس العلمي واجتهاد العلماء. هي هنا طبعا الدكتورة اتكلمت بعد كده عن السند بتاعها للنبي صلى الله عليه وسلم، سند قراءة رواية حفصة عن عاصم. احنا هنتعلم بعد كده احكام التجويد ان شاء الله تعالى على رواية حفص عن عاصم، واحكام التجويد عموما اللي هنتعلمها بعد كده في المجالس القادمة ان قدر الله لنا البقاء واللقاء، تقريبا بنسبة 80-90% هي احكام التلاوة واحدة لكل القراءات. كل قراءة بعد كده بتتميز بايه؟ باحكام مستقلة. انا عشان ما ثقلش عليكم انا اكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نقدر الله لنا البقاء واللقاء نتكلم في اللقاء القادم عن مبادئ علم التجويد ومراتب القراءة والأحكام الاستعاذة وأحكام البسملة، ونبتدي ندخل في تفاصيل أحكام تلاوة القرآن الكريم. في أي حد عنده أي استفسار في اللي أنا قلت في اللي احنا قلناه؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.